نبدأ بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شملكم نبدأ بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شملكم أيها الأحبة يا شاد المحبة أيها الأحبة يا شاد المحبة القلوب رحبة كي تضم طبيب المعاني قل لآيات يا عروس العوالي كل حسن لمقلتيك الفداء حين يغفو الرجال صفوة قومي تتصدى للمجرم الحسناء قل لآيات يا عروس العوالي كل حسن لمقلتيك الفداء حين يغفو الرجال صفوة قومي ربيب المعاني من المديح وأغلى من جميل الألفاظ والأوزان غير أني أخطها نبضات من فؤادي وقصة من جناني تعب الشعر يا ربيب المعاني هي الشريعة عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويهها شاهوا سل المعالي عنا إننا ربي وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا ربيب المعاني أطرقت خجلا أنا المدينة من في الكون يجهلني يا طيب ومن تراه درى عني وما شغلا الأطيار تشدو بالقصيد ومع الأنسام تهتف بالنشيد ننظم الكلمات في عقد فريد ننظم الكلمات في عقد فريد فاقترب يا صاح واقطف ما نبدأ بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شملكم نبدأ بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شملكم